قتر غبار. قتر توز توز قتر. عاصم مانع يمنع عذاب الله. عاصم عاصم عاصم نعم عذاب حماية أتمكيوت حماية غضب كرة. فزيلنا فرقنا تبدو تعاين وتتفقد. العمل بالآيات. احرص اليوم أكثر أن لا تنظر إلى حرام، وأكثر من السجود رجاء أن ترى الله تعالى يوم القيامة. للذين أحسن الحسنى وزيادة. إذن الذين يطلقون أبصارهم في الحرام فهؤلاء قد حرموا أنفسهم غاية الحرمان. والسعيد من حفظ جوارحه لله. ويا أخي الكريم، كل نظرة تنظرها فإن للشيطان فيها مطمع، فعليك أن تحرص أن تقطع طمع الشيطان فيك، وأن تحتسب الأجر في كل ترك محرم تتركه، فترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات. ثانيا، أحسن اليوم إلى مسلم إحسانا يمنعه من أن يذل نفسه للمخلوقين، لعل الله يجازيك بالإحسان والزيادة يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فأنت حينما تعطي أحدا شيئا لأجل أن تمنعه أن يمد يده عن الناس، فأنت قد دفعت عنه الخزي، فعسى الله تعالى أن يدفع عنك الخزي يوم القيامة. والنية كلما عظمت عند الإنسان عظم أجره. ثالثا، تذكر الصعود وتذكر الصعوبة والمشقة في تدبير أمور بيتك، ثم تأمل كيف يدبر الله سبحانه وتعالى أمور الكون كله، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه. فربنا جل جلاله هو الذي يدبر هذا الكون، وهو الذي يرحم العبادة بتدبير أحوالهم. التوجيهات: احذر الفسق فإنه دركات، وأسفلها مسبب للموت على الكفر والعياذ بالله. إذن الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر الفسق. كم الله تنسك نرسى الله أنا برك تشيلوا إحسان دار أنا بكلمدي يردان رزيك فرر أبد. فهنا أقول احذر الفسق فإنه دركات. ثانيا، آثار المعصية على صاحبها كثيرة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. فهذه السيئة سميت سيئة لأنها تسوء إلى صاحبها. يعني سيئات اسم تشوت ضرر لي ضرر لي ثالثا، في الدنيا قد تتخلص من موقف بالكذب، لكن في الآخرة لن تستطيع ذلك. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فعلى الإنسان أن يخشى عذاب ربه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.